لن أرجع أبدا لن أرجع لن أرجع لن أرجع للظالم يوما أو أخطأ لن أرجع لن أرجع لن أرجع لن أرجع أبدا لن أرجع لن أرجع لن أرجع للظالم يوما أو أخطأ لإلهي أرخصت دمائي لعدوي سأكون المدفع لن أرجع لن أرجع لن أرجع أبدا لن أرجع لن أرجع لو هدموا داري لو حرقوا جسدي بالنار لن أرجع لو هدموا داري لو حرقوا جسدي بالنار لن أرجع لو هدموا داري لو حرقوا جسدي بالنار لو درعوا أرضي ألغاما تهديها بروحي وصغاري لن أرجع لن أرجع لن أرجع أبدا لن أرجع لن أرجع لن أرجع للظالم يوما أو أخطأ لإلهي أرخصت دمائي لعدوي سأكون المدفع لن أرجع لن أرجع لن أرجع أبدا لن أرجع لو حمم الغد ستكوي حيا أسد على بكي وحمام الغدر تتكويني حيا ما زلت على ديش وحمام الغدر تتكويني حيا ما زلت على ديش لن أرجع للغاصب يوما فالله القاهر يحميني لن أرجع لن أرجع لن أرجع Oh, God.